الحمد لله وشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة تدور في ستة أصول مشهورة معروفة، وهي الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه تسمى أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ورد بها الدليل في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كده خمسة. والقدر جاء منفصلا في كتاب الله، فقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا من القرآن. أما من السنة، طبعا كما تعلمون حديث جبريل عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أخبرني يا محمد عن الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وتفاصيل هذه الأصول هي تفاصيل المعتقد. تفاصيل هذه الأصول هي تفاصيل معتقد أهل السنة والجماعة، تمام. وهناك بعض القضايا تكلم عليها العلماء في كتب الاعتقاد بسبب مخالفة أهل البدع. يعني في الكلام على الصحابة يتكلمون عن فضل الصحابة والتمسك بما جاءوا به ومحبة الصحابة والاقتداء بهم والكف عن مساويهم ونحو ذلك. ليه يا جماعة؟ بسبب الشيعة. الشيعة يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبناء على ذلك لا يأخذون الأحاديث المروية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في هدم هذا الدين. إذا تكلموا عن الصحابة، هذا أصل من أصول الاعتقاد، تمام. وأيضا الكلام على الإمامة والخلافة وبما تنعقد، وهل يخرج على الإمام الجائر أم لا، كلام فيه عند أهل السنة واضح. كلام على كرامات الأولياء ثابتة أم لا، عند أهل السنة ثابتة خلافا للمعتزلة أنكروا كرامات الأولياء. إذن دي بعض المسائل تكلم عليها أهل العلم في كتب الاعتقاد بسبب مخالفة أهل البدع. لكن الأصول الكبرى، أصول المعتقد ستة: الإيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الأصل الأولاني وهو الإيمان بالله، ده أول أصل. الإيمان بالله يعني أنت مؤمن بالله. يعني مؤمن بالله يعني مؤمن بأن الرب جل وعلا له أسماء حسنى وصفات علا، مؤمن بربوبيته، مؤمن بألوهيته، وهذه تسمى بأنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة. يبقى الإيمان بالله هيشمل على ثلاثة أنواع: الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية. يبقى هذه تسمى أنواع التوحيد عند أهل السنة، وهي ضمن الإيمان بالله، وهي الإيمان بالله الحقيقة، هي الإيمان. أنت مؤمن بالله، كيف ذلك؟ مؤمن بأن الرب جل وعلا له أسماء حسنى وصفات علا، ليس كمثله شيء، وأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله. الإيمان بالربوبية هو الرب الخالق الرزاق المحيي المميت. الإيمان بالألوهية الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى، تمام. أولا الإيمان بالأسماء والصفات. شيخنا في منة الرحمن ذكر مقدمة في غاية الأهمية في الإيمان بالأسماء والصفات، وبعد ذلك سيذكر القواعد والمباحث المتعلقة بالأسماء والصفات. الشيخ يقول: باب الأول الإيمان بالأسماء والصفات. مما يدل على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات: أولا معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات. معرفة الله دي يعتبر ركن التوحيد، وده أصل التوحيد، أن تعرف ربك جل وعلا. ولا يمكن أن تعرف الرب جل وعلا إلا إذا تعرفت على أسمائه وصفاته. فالعالم بالأسماء والصفات هو العالم بالله عز وجل، والجاهل بأسمائه وصفاته هو الجاهل بالله جل وعلا. إذن معرفة الله هي أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات. أول واجب على كل مسلم موحد إن هو يا جماعة يحقق المعرفة الكاملة بالله، وأن يوحد الرب جل وعلا وأن يؤمن به. فإن الرسل بعثوا لكي يعرف الناس ربهم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، على روايات، في رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية عبادة الله. يبقى فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا هم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا هم عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث هنستفيد من هذا الحديث الفائدة الأولى، إن أول واجب على كل مسلم إن هو يحقق التوحيد الخالص، ده أول واجب، خلافا لأهل البدع من أهل الكلام زعموا أن أول واجب على كل مكلف إن هو يشك في وجود الله، يشك في وجود الله ويأتي بالأدلة العقلية على إثبات وجود الرب جل وعلا. يبقى يلزم من هذا الكلام إن أول واجب على الإنسان إن هو إيه؟ يكفر بالله أولا، الشك في وجود الله كفر، هذا كفر والعياذ بالله. ده على رأي عندهم. في رأي تاني إن أول واجب على كل مكلف اللي هو النظر العقلي، النظر العقلي يعني ينظر في المخلوقات وبعد ذلك يثبت وجود الرب جل وعلا، وهذا ضلال مبين. الحديث واضح إن أول واجب على كل مكلف يا شباب أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، ده أول واجب، تمام. وأيضا من فوائد هذا الحديث فيه قبول خبر الآحاد في الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وهو واحد إلى أهل اليمن كي يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام، فهذا يدل على وجوب قبول خبر الواحد في الاعتقاد، خالف من المعتزلة. المعتزلة لا يأخذون بخبر الأحد في الاعتقاد، يأخذون به في العمل، العمل يعني الصلاة والصيام، ولا يأخذون به في الاعتقاد، وهذه بدعة، رد عليهم بهذا الحديث، تمام. الأمر الثاني مما يدل على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات أن آيات الصفات لها فضل خاص، الآيات المتضمنة للصفات لها فضل خاص. طب كيف ذلك؟ آية الكرسي دي أفضل آية في القرآن، لماذا؟ لأنها متضمنة على الأسماء والصفات. حديث أبي بن ابن كعب عندما قال له صلى الله عليه وسلم يا أبي أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقلت والله ورسوله أعلم. ثم كرر صلى الله عليه وسلم السؤال أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال فضرب على صدري وقال ليهلك العلم أبا المنذر، هنأه على هذا العلم لأنه علم أن أفضل آية في القرآن آية الكرسي. طب لما؟ لأنها متضمنة على الأسماء والصفات. أين الأسماء والصفات؟ أين الأسماء؟ الله الحي القيوم، صفة العلم يعلم بين أيديهم، وعندك اسم الحي ممتاز والعظيم العلي العظيم، تمكن العلي العظيم، دي كلها أسماء. وأيضا صفات، فين الصفات؟ ماشي يعلم ولا يعلم صفة العلم، وعندك برضو الصفات المتضمنة من الأسماء، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأسماء يشتق منها صفات. فربنا سبحانه وتعالى اسمه الحي وهو يتصف بصفة الحياة، اسمه القيوم ويتصف بصفة القيومية، اسمه العلي ويتصف بصفة العلو، اسمه العظيم ويتصف بصفة العظمة. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل اسم هو صفة لله جل وعلا، وهناك صفات ليست بأسماء، هناك صفات ليست بأسماء. يبقى القاعدة إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة اسم لله جل وعلا. مثال على ذلك، ربنا اسمه العليم، ده كاسم، اسم وهو يتصف بصفة العلم. ربنا اسمه الحكيم وهو يتصف بصفة الحكمة، اسمه السميع ويتصف بصفة السمع، خلافا للمخلوق قد يسمى كريم وهو بخيل، اسمه خالد وهو ليس بخالد، تمام يا جماعة. لكن الرب جل وعلا لا اسم وأيضا إيه صفة، تمام. وهناك صفات ليست بأسماء كصفة المجيء وصفة الكلام والاستواء والوجه، فهذه صفات وليست بأسماء. يبقى القاعدة يا جماعة إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ثالثا مما يدل على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات أن حب الآيات والصور المتضمنة للأسماء والصفات سبب لدخول الجنة. عندما تحب الآيات والصور المتضمنة لأسماء ربنا سبحانه وتعالى دي من أسباب دخول الجنة. طب كيف ذلك؟ عارفين الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابة جماعة في كل ركعة بيختم بقول هو الله أحد، فالصحابة تعجبوا طبعا وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. عشان بيحب إيه؟ سورة الإخلاص كان من أسباب دخول الجنة. لما؟ لأن هذه السورة متضمنة للأسماء والصفات. فين الأسماء؟ الله الأحد الصمد. ومما يدل على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات وهذا العنصر الرابع أن الله تبارك وتعالى أمرنا بدعائه بأسمائه وصفاته، وهذا يدل على أهمية الأسماء والصفات. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكيف أدعو الله بأسمائه؟ إذا أردت المغفرة تقول: يا غفور اغفر لي، الرحمة يا رحيم ارحمني، أردت النصر من الله يا ناصر انصرني. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا أمر، هذا دليل على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. الله ناصري، كما قال صلى الله عليه وسلم: الله ناصري. لا، وقال الله ناصري هذا الاسم. من أحصاها دخل الجنة. الفضيلة أن من أحصى 99 اسم دخل الجنة، وهذا فضل عظيم. في هذا الحديث نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى: هل الأسماء الحسنى محصورة بعدد أم لا؟ هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. جمهور السلف على أن الأسماء ليست بمحصورة بعدد، الأسماء ليست بمحصورة بعدد. في قول ثاني لابن حزم إن هي محصورة في 99 اسم. ابن حزم إن هو ظاهري، يأخذون بظواهر النصوص، 99 يبقى 99، تمام. والصحيح مذهب جمهور السلف إن الأسماء الحسنى ليست بمحصورة بعدد، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال أهل العلم: وكل ما استأثر الله عز وجل به العلم عنده لا يمكن لأحد من الخلق أن يحصيه، تمام. ومثال للتقريب: والله أنا أريد أن أتصدق بعشر جنيهات، هل يفهم الكلام ده لأنا معيش فلوس تانية؟ لا، أنا معايا أموال أخرى، ولكن أنا خصصت العشر جنيه بالصدقة. نفس الكلام من الأسماء الحسنى 99، من أحصاها دخل الجنة. دي مسألة أولية، وده الصواب إن الأسماء الحسنى ليست محصورة بعدد. الأمر الثاني: ما معنى أحصاها؟ الكثير من الناس يظنون أن أحصاها يعني حفظها فقط، حفظها، وهذا ليس بصحيح. الصواب في ذلك: أحصاها هيشمل ثلاث معاني: الأول حفظها، الثاني فهم معانيها، الثالث تعبد لله جل وعلا بمقتضاها. ثلاث حاجات. يبقى أنت تعرف الاسم والمعنى وكيف تتعبد بهذا الاسم. مثال: ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحليم، تعرف أن من أسماء الحليم، ده رقم واحد. طب الأمر الثاني: ما معنى الحليم؟ الذي لا يعاجل أهل المعصية بالعقوبة، يصبر عليهم، يمهلهم لكي يتوبوا ويعودوا إليه. خلاص أنا عرفت معناه. بعد ذلك أتعبد أن أتحلى بهذه الصفة، أن أكون حليم مع الناس، ليس بالفظ الغليظ، لا، أكون حليم، أحلم على الناس وأصبر على أذاهم. هذا التعبد باسم الحليم. يبقى أحصاها معناها أطاقها، طبعا حفظ اللفظ، عرف المعنى، تعبد لله جل وعلا بمقتضاها. شيء قال: أحصاها حفظها وأطاقها وتعبد لله جل وعلا بها. رقم خمسة: مما يدل على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. نعم، الفهم مع التعبد. الفرق بين المسلمين وبين اليهود هو في الأسماء والصفات، وأيضا الفرق بيننا وبين النصارى في الأسماء والصفات. طب إيه الفرق؟ الفرق إن أهل السنة والجماعة وصفوا الله تعالى بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص، أما اليهود وصفوا الله تعالى بصفات النقص. هكذا النصارى وصفوا الله تعالى بصفات النقص. اليهود وصفوا الله عز وجل بالإيه؟ بغل اليدين وبالفقر والعجز. تبيد دليل من القرآن، قال الله عز وجل عن يهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا أن الله تبارك وتعالى تعب لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، كما قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من التعب. هذا في رد عليهم. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، فرد عليهم سبحانه وتعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. تمام يا جماعة؟ فإذا الفرق بيننا وبين اليهود هو في الأسماء والصفات. فهم وصفوا الله بصفات النقص، ونحن وصفنا الله بصفات الكمال ونزهناه عن صفات النقص. وهكذا أيضا النصارى زعموا أن الله جل وعلا قد اتخذ صاحبة وولدا، وهذا نقص. نقص إنسان عندما يكون له ولد يعني يستند إليه، هذا فيه نقص. الله جل وعلا هو الغني لا يحتاج لأحد، فالله منزه عن الصاحبة والولد. قال الشيخ: والفرق بين المسلمين وبين اليهود هو في الأسماء والصفات، إذ نسبوا إليه الفقر والتعب وغل اليدين والعجز، نعوذ بالله من ذلك. والفرق بين المسلمين وبين النصارى هو في الأسماء والصفات، إذ نسبوا إليه الصاحبة والولد والموت والبكاء وسائر صفات المخلوقين. حين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، زعموا أن الله تعالى هو المسيح. كيف ذلك؟ يعتقدون بحلول اللاهوت في النسوت، حل اللاهوت اللي هو الإله الرب، النسوت جسم المسيح، فقال حل اللاهوت في النسوت على طائفة. وفي طائفة أخرى قالوا بليه بالتثليث والاتحاد، الأب والابن والروح القدس الثلاثة واحد، إله إله إله في واحد. هؤلاء كفار. أيضا وظن الجاهلية في صفات الله مهلك والعياذ بالله، يعني ظن الجاهلية الإنسان ينكر الصفات، هذا من ظن الجاهلية من أسباب الهلاك. الإنسان يشك في صفات الله جل وعلا، هل يتصف بصفة السمع أم لا، هل يعلم ما بداخلنا أم لا، فالشك في صفات الله مهلك. الدليل قال الله عز وجل في من شك في صفة السمع والعلم لله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أرداكم يعني أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. وطبعا سبب النزول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، فقال أحدهما: هل يسمع سبحانه وتعالى ما نقول؟ فقال الثاني: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الثالث: إن كان يسمع ما جهرنا فإنه يسمع ما أخفينا. قالوا هذا الكلام من باب المسامرة ولهو وتضييع الأوقات، فأنزل سبحانه وتعالى هذه الآيات في هلاكهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أرداكم أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ومحبته ودعائه بها والتعبد له بمقتضاها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وأجمع المسلمون على فضل هذا العلم وعلى شرفه، فمن قلل من شأنه أو قال عنه أنه طرف عقلي أو إنه انشغال بما غيره أولى منه فهو ضل مبتدع. يقول لك: لماذا تتكلمون في الأسماء والصفات؟ انشغلوا بغيره وهو الأولى، انشغل بحال المسلمين في فلسطين. طبعا هذا الإنسان محروم من أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، لأن لب التوحيد ولب الإيمان أن تعرف ربك بأسماء وصفاته وتتعبد لله جل وعلا بمقتضاها، فتحيا القلوب وتسعد القلوب بالإيمان بالله جل وعلا. فلا تعارض، نحن نهتم بالأسماء والصفات ونهتم أيضا بشؤون المسلمين في كافة البقاع. فأقول لك: لا، انشغل بأمور الجهاد ومعرفة أحوال المسلمين في فلسطين، واترك الإيمان بالأسماء والصفات، فهذا جهل والعياذ بالله. هذه مقدمة تدل على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. الشيخ بقى يتكلم على البحث والقواعد المتعلقة بهذا الكلام. قال: العقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف. من هم السلف الصالح؟ هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم السلف الصالح. ما هي عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: قال: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه قاعدة أهل السنة في الإيمان بالأسماء والصفات، ليست كل المعتقد، لأن كل المعتقد هو عبارة عن الآيات والأحاديث المتضمنة للأسماء والصفات. كل الآيات وكل الأحاديث المتضمنة للأسماء والصفات هذا المعتقد، كل المعتقد. لكن هذا الكلام الشيخ الإسلام قاعدة تبين معالم أهل السنة والجماعة وتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع في الإيمان بالأسماء والصفات. يبقى هذه تسمى إيه؟ قاعدة الإيمان بالأسماء والصفات، وليست كل المعتقد. تمام؟ كلمة كلمة. قال: نؤمن. الإيمان قول وعمل. فقال: نؤمن بالصفات، يبقى قولا الثناء على الله والتوسل بالأسماء والصفات، وأيضا العمل اللي هو التعبد لله جل وعلا بمقتضاه. ده رقم واحد. قال: بكل نؤمن بكل هذا في رد على الأشاعرة الذين فرقوا بين الصفات، آمنوا بسبع صفات وعطلوا الباقي. فقال بكل، يعني كل صفة واردة في الكتاب والسنة واجب علينا أن نؤمن بها. يبقى هذا يبقى كل في رد على مين؟ على الأشاعرة الذين آمنوا ببعض الصفات وجحدوا الباقي. قال وصف الله به نفسه. قال وصف، أنا بتكلم كلمة كلمة في تعريف شيخ الإسلام كلام في غاية الأهمية. قال يعملوا المحمول صامت، كله صامت يا عزيز، المحمول كله صامت عشان بس مؤرش. قال نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه. قال وصف ولم يقل نثبت ما أثبته الله لنفسه. ما الفرق بين الوصف والإثبات؟ هذه دقة من شيخ الإسلام. قال نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه. الوصف هيشمل الإثبات والنفي، يبقى أيهما أعم وأدق؟ وصف ولا نثبت؟ فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأيضا ننفي ما نفاه الله عن نفسه وننفي ما نفاه عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى الوصف عام من الإثبات، لأن الوصف هيشمل إثبات وليه والنفي، تمام. وهنا في ثلاث أحوال ذكرها الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى، ركز معي. الدرجة الأولى درجة الإثبات، الدرجة الثانية النفي، الدرجة الثالثة التوقف. الدرجة الأولى كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات وكل ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله وجب علينا أن نؤمن به، وجب علينا إيه؟ الإثبات والإيمان. مثال على ذلك، الله عز وجل وصف نفسه بصفة مثلا السمع والبصر والوجه، قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الله جل وعلا وصف نفسه بصفة الوجه، فنؤمن ونعتقد أن الرب جل وعلا له وجه، ولكن بنضع آية تحت كل صفة ليس كمثله شيء، تمام يا جماعة. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، نؤمن أن الرب جل وعلا مستوى على العرش، مع الاستواء العلو والارتفاع، لكن ليس كمثله شيء. طب الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الرب جل وعلا بصفات، مثال على ذلك قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة. يبقى وصف الرب صفة النزول، فنؤمن أن الرب جل وعلا ينزل على الحقيقة، لكن ليس كنزول مخلوق، ليس كمثله شيء. دي درجة إيه يا معه؟ درجة الإثبات. أنا هسأل كتير فركزوا معي، هسأل كتير يريد تجاوب. يبقى دي درجة الإثبات، فكل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله وجب علينا أن نؤمن به. الدرجة الثانية النفي، كل ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا نفيه مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. مثال على ذلك، الله عز وجل نفى عن نفسه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي عن الله السنة والنوم مع إثبات كمال الحياة والقيومية. نفى عن نفسه العجز كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، فننفي عن الله العجز مع إثبات كمال القدرة. نفى عن نفسه النسيان والظلم، يبقى نفى عن نفسه الظلم فننفي عنه الظلم مع إثبات كمال العلم العدل. نفى عن نفسه النسيان مع إثبات كمال العلم والحفظ. يبقى عند أهل السنة ما فيش نفي مجرد، لا، المقصود من النفي المفصل هو إثبات كمال الضد. الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عن الله صفة النقص، قال صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، والعور ما فقد أحد عينيه، تمام. فالرب جل وعلا منزه عن العور مع إثبات كمال العينين لله جل وعلا، تمام. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يبقى نفى عن الله النوم، يبقى ننفي عنه النوم مع إثبات كمال الحياة والقيومية. الثانية الثالثة، ما لم يرد إثباته ولا نفيه في النصوص وجب علينا أن نتوقف فيه. ما لم يرد إثباته ولم يرد نفيه وجب علينا التوقف. مثال، هل نقول إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع بأذن؟ ها؟ أخي بيقول لا، ينفي، وده خطأ، النفي خطأ والإثبات خطأ. السمع صفة ثبوتية دي الدرجة الأولى، لكن الأذن هل ورد إثباتها؟ لا. هل ورد النفي؟ لا. يبقى واجب علينا التوقف. قاعدة في غاية الأهمية ذكرها الشيخ ابن عثيمين في قواعد المثلى. تمام، يبقى كلمة وصف عام من إيه؟ من الإثبات. ماشي. وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وجب علينا أن نؤمن بها. ويستفاد من ذلك أيضا أن مصدر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة. هو الكتاب والإيه؟ والسنة. مصدر التلقي هنأخذ العقيدة منين؟ من الكتاب والسنة. خالف ذلك أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والنحى نحوهم، مصدر تلقي العقيدة عندهم العقل والشرع تابع. عند أهل السنة نأخذ العقيدة المصدر الأدلة النقلية الكتاب والسنة والعقل تابع. تمام. إن حدث التعارض بين الأدلة النقلية والعقلية عند أهل السنة الجماعة يقدمون النقل على العقل، يقدمون الأدلة الشرعية كتاب السنة على العقل. عند أهل البدع يقدمون العقل على النقل. طب لماذا يقدمون العقل على النقل؟ قالوا لأن دلالة العقل دلالته دلالة قاطعية، أما الشرع دلالته دلالة ظنية، يعني الآية ممكن تحتمل أكثر من معنى والحديث يحتمل أكثر من معنى، لكن عقل دلالته دلالة قاطعية. فإن حدث التعارض يقدم القطع له العقل. وعند أهل السنة والجماعة إن حدث التعارض يقدمون الأدلة الإيه؟ النقلية على العقلية. وفي الحقيقة عند أهل السنة والجماعة لا تعارض بين نقل صحيح وبين عقل سليم، كلاهما من عند الله، فلا تعارض بينهما. وإن حدث التعارض إما أن يكون النص ضعيف لم يثبت أو العقل فاسد. تمام يا جماعة؟ إذن عند أهل البدع أصل ضلال هؤلاء، أصل الضلال الفرق بسبب تقديم العقل على النقل. أصل الضلال تقديم العقل على النقل. وعقل الأشعري يختلف تماما عن عقل المعتزلي. فعندك الأشعري أثبت 7 صفات لله جل وعلا، الأشعري ومعتزلي أنكر كل الصفات. إذا العقول تختلف، يبقى الميزان في الإيمان إيه؟ هو الميزان الكتاب والسنة. هذه قاعدة لغاية الأهمية. قال من غير تعطيل ولا تحريف، كلمة كلمة. قال من غير تعطيل، إذن هنؤمن بكل الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير 4 حاجات: من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال من غير تعطيل، يعني كلمة تعطيل؟ التعطيل معناه النفي، نفي الصفة. يبقى كلمة تعطيل معناها ايه؟ نفي الصفة. تمام. من الذي وقع في التعطيل؟ ركز معي بقى، من الذي وقع في التعطيل؟ نتكلم عن فرق المعطلة. فرق المعطلة ممكن باختصار كده نتكلم عنها، ممكن نعمل خريطة من فرق المعطلة. في نوعين يا جماعة، في تعطيل كلي وتعطيل جزئي. ملخص الفرق القسمين: التعطيل كلي 3 فرق، الباطنية، تعطيل الباطنية هم الشيعة ولاة الشيعة والفلاسفة وولاة الجهمية. هؤلاء عطلوا الصفات تعطيل كلي. الباطنية اللي هم غرات الشيعة باختصار نفاد النقيضين، نفاد النقيضين. قالوا لا حي ولا ميت، وصفوا الله تعالى بالمتناقضات. تمام، لا حي ولا ميت، لا سميع ولا ليس سميع، يبقى هذا وصف للمستحيل والتناقض. تمام. الفلاسفة أثبتوا وجود مطلق لله تعالى بلا ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل. في الحقيقة هذا يسمى إلحادا، هذا إلحاد. الله جل وعلا زعموا أنه موجود، وجود لا يعرف إلا في الذهن، لكن ليس له ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل، هذا إلحاد. ولاة الجهمية أتباع جهم ابن صفوان، أتباع جهم أنكروا، ركز معي، أنكروا الأسماء والصفات، أنكروا كل الأسماء والصفات إنكار صريح القرآن والسنة. يعني تعطيل مباشر. تعطيل مباشر. ايه التعطيل المباشر ده يا جماعه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ الرحمن على العرش استوى فقال لم يستوي على العرش، وكلم الله موسى تكليما فيقول لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ ابراهيم خليلا. يبقى ده اسمه انكار صريح القران والسنه، ده تكذيب للقران، فهذا كفر ناقل عن الله. اذا هؤلاء الفرق الثلاثه الباطنيه والفلاسفه وغلاة الجهميه اتباع جهم، هؤلاء كفار نوعا وعينا خارجين عن مله الاسلام. تمام. التعطيل الجزئي هنتكلم على المعتزله والاشاعره والكلابيه والماتريديه. ماشي. المعتزله اتباع مين؟ واصل بن عطاء، اثبتوا الاسماء الحسنى وانكروا الصفات، ولكن انكار ليس مباشر، يعني حرفوا الصفات. لاحظ معي، المعتزلة أخف من غلاة الجهمية. المعتزلة أثبتوا الأسماء الحسنى بلا صفات، قالوا سميع بلا سمع. العبارة عبارة المعتزلة، قالوا يا جماعة سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، أثبتوا أسماء بلا صفات، وهذا تناقض. وعند أهل السنة الجماعة قالوا إيه؟ قالوا إيه شباب؟ قالوا عليم بعلم، سميع بسمع، حكيم بحكمة، لأن كل صفة ها ثابتة، وكل اسم مشتق منه صفة، ده كلام أهل السنة. فقالوا سميع بلا سمع، عليم بلا. بس لاحظ، هم أنكروا الصفات واستعملوا التأويل المذموم، استعملوا التحريف، حرفوا الصفات. نعم عطلوا الصفات، ولكن تعطيل غير مباشر، خلافا لغلاة الجهمية عطلوا الصفات ولكن كان التعطيل ايه؟ مباشر، تكذيب صريح القرآن والسنة. لكن هؤلاء لم يكذبوا صريح القرآن والسنة، حرفوا النصوص. ولماذا حرفوا؟ لكي يعطلوا الصفة في ذات الله. تمام. الحكم على المعتزلة على الصحيح من أقوال أهل العلم أن أقوالهم أقوال كفرية، ولا يكفر معين منهم إلا بعد قيام الحجة. ماشي. الأشعار أتباع أبي الحسن الأشعري أثبتوا الأسماء الحسنى وسبع صفات ثبوتية، السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والحياة والإرادة، سبع صفات. وأما باقي الصفات الأخرى لا يثبتونها، يحرفونها ويؤولونها بأحد الصفات السبعة. ركز معي، أي صفة مش موجودة في السبعة هيأولها بأحد الصفات الثبوتية السبعة. يعني صفة الغضب مش موجودة في السبعة، هيأولها بإرادة الانتقام. صفة المحبة مش موجودة في السبعة، هيقولك إرادة الثواب. اليد مش موجودة في السبع، هيأولها بالقدرة. تمام. يبقى أي صفة مش موجودة في السبع هيأولها ويحرفها بأحد الصفات اللي السبعة. تمام. طب لماذا أثبت السبعة؟ قالوا العقل اقتضى ذلك. العقل، قالوا كيف أن إله لا يسمع ولا يتكلم وليس له قدرة؟ إذن إله له قدرة وله سمع وله بصر ويتكلم. تأمل معي، يبقى مورد الإثبات، مورد الإثبات عند الأشاعرة ألا وهو العقل، وعند أهل السنة والجماعة مورد الإثبات اللي هو الأدلة النقلية الكتاب والسنة. فنحن آمنا بكل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لكن هؤلاء أثبتوا السبعة وعطلوا الباقي تعطيل غير مباشر عن طريق التحريف بسبب العقل. وقالوا إن الصفات السبعة ديت لا تقتضي تشبيه. سمع الرب لا يشبه سمع المخلوق، بصر الرب لا يشبه بصر المخلوق، يبقى السبعة عند الأشعار لا تقتضي التشبيه. أما باقي الصفات الأخرى قالوا الإثبات يلزم منها التشبيه. ما هو العقل، ما أصل الضلال إيه؟ العقل. قالوا لو أثبتنا اليد لله جل وعلا إحنا شبهنا ربنا سبحانه وتعالى بالمخلوق، لكن السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة لا تقتضي التشبيه. وهي الرد على هؤلاء. والكلابية قريب جدا من إيه؟ من الأشاعرة. تمام. في قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المعتزلة والأشاعرة، ركز معايا في القاعدة العقلية الجميلة دي. ايه القاعدة يا جماعة؟ خلاص تعطيل الصفات. الفرق باختصار، ماشي، الفرق انا ده كده نبذة مختصرة عن الفرق، ده في كلام. نعم، اثبتوا الأسماء الحسنى وسبع صفات. فقط، واي صفه مش موجوده في السبع هيأولها باحد صفات السبع. الاسماء عموما تمام. الكلابي اتباع ابن كلاب، قريب جدا مذهبهم، قريب من ايه الاشاعره، بل هو اصل مذهب الاشاعره، اصل مذهب الاشاعره، لان الاشاعري نفسه ابن الحسن الاشاعري مر على ثلاثه مراحل. اولا كان معتزلي، كان معتزلي، وبعد ذلك ترك الاعتزال ومذهب الاعتزال وذهب الى مذهب ابن كلاب لو اثبات سبع صفات، وانتشر المذهب عليه على يديه تمام كده. وبعد ذلك ترك هذا المذهب الى مذهب الامام احمد بن حنبل الايمان بكل الاسماء والصفات، والف الكتاب الماتع اللي هو الابان عن اصول الديانه، واثبت كل الاسماء والصفات الوارده في الكتاب والسنه. بس القاعده بقى في الرد على المعتزله والاشاعره، قاعده فوات الاهميه، الشيخ الاسلام قالها، الرد على المعتزله: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، اي لو اننا اثبتنا الذات لله جل وعلا اثبات وجود لا كيف، ايضا نثبت الصفات لله اثبات وجود لا كيف. المعتزله اثبتوا ذات لله جل وعلا بلا تشبيه بذات المخلوق، قالوا ان الرب جل وعلا له ذات ولكن ليس كمثله شيء في الذات تمام، ولا يوجد مماثله بين ذات الرب وذات المخلوق. ده كلام مين؟ كلام المعتزله. وعطلوا الصفات، كل الصفات عطلوها لان الاثبات يلزم منها التشبيه، فعطلوا كل الصفات لكي يفروا من التشبيه تمام. نقول: كما قلتم في الذات يلزمكم ان تقولوا في الصفات، كما انك اثبتت الذات لله بلا تشبيه يلزمك ان تثبت الصفات لله بلا تشبيه. يبقى قال الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يبقى الاصل الكلام في ايه؟ في الذات. كما اثبتنا ذات الرب بلا تشبيه بذات المخلوق، ايضا نثبت الصفات لله بلا تشبيه بصفات المخلوق. واضحه دي؟ تكمله الكلام بقى في الرد على الاشاعره، قال شيخ الاسلام: والكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الاخر. الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الاخر. الاشاعره اثبتوا سبع صفات لله جل وعلا بلا تشبيه، اثبتوا السمع والبصر والكلام لله بلا تشبيه بصفات المخلوقين. ايضا كما قلتم في صفه السمع لله بلا تشبيه يلزمكم ان تثبتوا اليد لله بلا تشبيه، يلزمكم اثبات الوجه لله بلا تشبيه. يبقى الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الاخر. سهله ولا صعبه؟ ها، دي حجه عقليه في الرد على المعتزله والاشاعره. دي فرق التعطيل باختصار. في المتن هنا نعم اثبت وجود مطلق الفلاسفه، اثبت وجود مطلق لله مجرد بلا ذات ولا اسم ولا صفه ولا فعل. في المتن في الحاشيه تحت قال: التعطيل معناه النفي، مثل نفي الجهميه لصفات الله كقولهم: لم يستوي على العرش، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ ابراهيم خليلا. ده واضح. قال من غير، قال ولا تحريف، قال ولا تحريف. ما معنى كلمه تحريف؟ التحريف معناه التغيير، كلمه تحريف معناها تغيير او الاماله. والتحريف على نوعين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف اهل البدع اما تحريف لفظي او تحريف معنوي. التحريف اللفظي ان هو بيغير في لفظ الصفه، في لفظ الكلمه نفسها يحرف فيها، لكن المعنوي يبقي اللفظ كما هو ويغير من المعنى. ده الفرق، بس ركز معي. التحريف اللفظي بيلعب في الكلمه نفسها على ثلاث انواع: اما يزود حرف او ينقص حرف او يغير حركه اعرابيه. يبقى كام نوع كده في التحريف اللفظي؟ يزود حرف، استوى حط اللام استولى، كما قال تعالى لليهود: وقولوا حطه، فقالوا ايه؟ حنطه، فما اشبه لام الجهميه بنون اليهود تمام، اسمه تحريف لفظي، زياده حرف او تغيير حركه اعرابيه، كما عندك المتن هنا: المعتزلي. طبعا المعتزله لا يثبتون صفه لله ولا صفه، ينكرون صفه الكلام. طب الايه: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يبقى الايه الله فاعل الكلام وموسى مفعول به. فطبعا أحد المعتزلة أئمة المعتزلة غير الإعراب وقرأه وكلم الله موسى تكليما، جعل الله مفعول به وفعل الكلام موسى عشان يعطل صفة الكلام لله جل وعلا. هذا خبث، هذا خبث في الحقيقة. طبعا أحد أهل السنة زنوا في آية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل تحتمل؟ هذه محكمة، وكلمه ربه دي محكمة مش عارف يتلاعب فيها الإعراب. تمام. والتحريف المعنوي قال أي تحريف المعنى مع بقاء صورة اللفظ، كقول من قال الرحمن على العرش استوى. هذا المثال يصلح للتحريف اللفظي والمعنوي، أنت زيادة اللام هذا التحريف اللفظي، وأيضا المعنى قد تغير تماما لأن استوى معناها على وارتفع، على وارتفع وصعد، ده كلام السلف. تمام شباب، لكن استولى لا، المعنى قد تغير، وهذا في نسبة النقص لله، كأن العرش ليس ملكا لله جل وعلا، يملكه إنسان آخر مخلوق آخر، والله جل وعلا غلبه وأخذ هذا العرش، هذا في نسبة النقص لله عز وجل. ومن قال اليد بالقدرة معناه القدرة، وكذا في قول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهو يؤول ويحرف النزول بنزول الملائكة أو نزول الأمر أو نزول الرحمة، فهذا تحريف معنوي. أيهما أخبث، هل التحريف اللفظي أم المعنوي؟ أيهما أخبث؟ طب أيهما أشد ضررا، الكافر أم المنافق؟ المنافق، لأن الكافر هذا معروف أنه كافر، لكن المنافق يدعي الإسلام وفي الحقيقة هو يريد هدم الإسلام. نفس الكلام الذي حرف التحريف اللفظي، هذا يتلاعب في النصوص، الظاهر واضح أن هذا فيه تلاعب في النصوص، يغير من إيه؟ لفظ الآية ولفظ الحديث. لكن الثاني الذي يحرف التحريف المعنوي يبقي اللفظ كما هو ويغير من المعنى، يبقى بدعته إيه؟ أخبث وأروج. تمام؟ تمام. في مسألة أخرى، خلاص احنا كده عرفنا التحريف أن بدع إما لفظي أو معنوي. في مسألة، لماذا قال شيخ الإسلام تيمية ولا تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ لماذا استعمل لفظ التحريف ولم يستعمل لفظ التأويل؟ لاعتبارين. الاعتبار الأول أن التحريف ورد ذمه في القرآن، قال تعالى عن اليهود يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وما عبر عن القرآن أولى من غيره. الأمر الثاني أن التحريف كله مذموم، كله يا جماعة مذموم، لكن التأويل منقسم إلى محمود وإلى مذموم، فلا صح الإطلاق من غير تأويل، إن في تأويل محمود، وهذا فقه من شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك لابد أن نتكلم عن التأويل المحمود والتأويل المذموم. تمام؟ نعمل لكم خريطة ذهنية بسرعة. أقسام التأويل تكتبون معي ولا تريد التفاعل يا شباب؟ يبقى التأويل يا جماعة طلع سميل محمود، تأويل محمود وتأويل مذموم، تأويل محمود تأويل مذموم. المحمود دي ثلاث معاني، في التأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير كما قال تعالى وما نحن بتأويل الأحلام لعالمين، يعني في تفسير، وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بدل المعنى الأول من التأويل معنى التفسير. تمام. المعنى الثاني ما يقول إليه حقيقة الكلام، ما يقول إليه حقيقة الكلام، يعني كلمة حقيقة الكلام يعني كيفية الكلام، كيفية الخبر، عاقبته الذي ينتهي إليه. تمام. إذا كان خبرا تأويله أن يقع، إذا كان أمرا أو نهيا تأويله فعل الأمر أو ترك النهي. تمام. يبقى معناه حقيقة الأمور الغيبية، هذه لا يعلمها إلا الله. ده المعنى الثاني، حقيقة يعني كيفية الأخبار المتضمنة للغيب، زي مثلا كيفية الجنة والنار، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجنة والنار وما فيها من النعيم والفواكه، فنؤمن بها كمعنى، لكن كيفية هذه لا يعلمها إلا الله. أخبرنا سبحانه وتعالى عن صفاته: سمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والوجه واليدين والاستواء. نحن لم نرى الله ولم نرى الصفات، إذن كيفية الصفات هذه أمور غيبية، تأويلها هذا لا يعلمه إلا الله، لكن التفسير يعلمه الراسخون في العلم. طب مثال الإخوة، قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية فيها وقفين، كلام ده مشهور ومعروف. الوقف الأول على لزوم الوقف إلا الله، ركز معي: وما يعلم تأويله إلا الله، وأقف وجوبا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. على هذا الوقف التأويل هيكون معناه التفسير ولا حقيقة الأمور الغيبية؟ كيف؟ أيوة تمام، وما يعلم تأويله إلا الله أقف، يبقى التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هي حقيقة الإيه؟ الأمور الغيبية التي منها كيفية الصفات. وعلى الوقف الثاني، وقف ابن عباس: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وأقف. وبعد ذلك أكمل الآية: يقولون آمنا به. على هذا الوقف الراسخون في العلم يعلمون التأويل. أنهي التأويل؟ التفسير. طب ما الحكم من قال وما يعلم تأويله إلا الله ويقف على هذا الوقف ويقول ان التأويل معناه التفسير؟ هذا خطأ، هذا ايه؟ خطأ. وهذه بدعة المفوضة الذين قالوا ان الصفات ليس لها معاني. لا، الراسخون في العلم يعلمون التفسير. في بقى المعنى الثالث الاصطلاحي للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى محتمل مرجوح بقرينة. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح بقرينة، ده تأويل محمود بقرينة. ويشترط في القرينة الصارفة، يشترط فيها شرطين: أن تكون شرعية، صحيحة، ثابتة. أديك مثال على التأويل عند أهل السنة والجماعة. لاحظ معي، أهل السنة والجماعة عندهم تأويل، وأهل البدع عندهم تأويل. ما الفرق؟ عند أهل السنة صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بعيد بقرينة. أديك مثال: قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الظاهر هنا إيه؟ الظاهر إثبات ظل الرب جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله، نسب الظل إليه، الظاهر إثبات ظل الرب. ولكن نحن حنؤول الظل هنا بظل العرش. احنا ايه؟ أولنا، صرفنا النص الظاهر المتبادر من الذهن اللي هو ظل المولى جل وعلا، صرفناه الى معنى مرجوح محتمل اللي هو ايه؟ ظل العرش بقرينة. طب احنا قلنا القرينة بد ان تكون ايه؟ شرعية، دليل شرعي ثابت صحيح. طب ايه بقى القرينة الصارفة؟ لأن الظل هنا ظل العرش وليس ظل الرب. قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو تجاوز عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه. يبقى الظل هنا صفة للعرش وليس صفة لله جل وعلا. يبقى الرب جل وعلا لا يتصف بصفة الظل، إنما هنا الظل لمن؟ للعرش، وأضافه سبحانه وتعالى إليه إضافة التشريف. تمام يا جماعة؟ إذن هذا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الذهن إلى معنى مرجوح بقرينة هيلحق في الآخر إليه بالتفسير، ماشي؟ التأويل المذموم هو نفس التعريف ده ولكن بلا قرينة شرعية. يبقى التأويل المذموم اللي هو التحريف، اللي هو معنى إيه التحريف؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح بلا قرينة، بلا قرية شرعية. جدع. استوى، وحرفونها لمعنى استولى. الظاهر، المعنى الظاهر من استوى ايه؟ المعنى الظاهر على وارتفع على العرش، فهم يحرفونها بمعنى استولى. يبقى هو صرف، ركز معي عايزك تفهم التعريف، صرف المعنى الظاهر الاستواء اللي هو العلو والارتفاع، صرف لمعنى بعيد الاستيلاء. طب في قرينة شرعية في دليل شرعي على الصرف؟ مفيش. يبقى هذا تأويل مذموم معنى التحريف. أعيد تاني، أعيد، لازم تكون فاهم عشان بعد كده ما تشرح للناس هتؤدي كما سمعت. ها يا جماعة، أعيد. نعم، التأويل المذموم اللي هو التحريف، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح بلا قرينة. مثال على ذلك استوى. إيه المعنى الظاهر من الاستواء؟ معنى الظاهر للذهن اللي هو العلو والارتفاع. فهو بقى يحرف الصفة، يصرف هذا المعنى الظاهر اللي هو العلو إلى معنى مرجوح بعيد اللي هو الاستيلاء. طب أنت عندك دليل الصرف؟ ما عندوش دليل شرعي، يبقى هذا تأويل مذموم. تمام؟ لو في دليل شرعي يبقى خلاص يلحق بالتفسير. مرجوح، مرجوح بس بقرينة شرعية. وخلي بالك أهل البدع استعملوا هذا التأويل وقالوا بقرينة، ولكن القرينة عندهم قرينة عقلية. قالوا القرينة العقلية اللي هو دعوة التشبيه، قالوا أن إثبات الصفات يلزم من ذلك التشبيه. فهذه قرينة عقلية عندهم جعلتهم يصرفون الظاهر إلى معنى مؤول مرجوح. وصلت أم لا؟ معنى استوى، معنى استولى، ده تأويل باطل، تحريف باطل، عشان ما فيش دليل على هذا الصرف. طيب مرجوح، مرجوح يعني بعيد من الظاهر، لأن معنى الظاهر الاستواء العلو، الظاهر المتبادل للذهن، استوى على وارتفع. إذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني استويت أنت ومن معك على الفلك، علوت، علوت على الفلك، تمام؟ ده المعنى الظاهر. فهو بيصرف المعنى مرجوح بعيد خالص اللي هو ليه الاستيلاء، وما فيش دليل شرعي على هذا الصرف، فهذا تأويل مذموم. وفي الحقيقة يعني مرجوح يعني معنى بعيد، ليس بظاهر، ليس بظاهر. إذا قلنا استوى معناها إيه؟ ممكن حاجة بعيدة عايز ترجح بالمعنى البعيد خالص، بس لازم دليل شرعي عند أهل السنة ثابت. لكن هؤلاء صرفوا المعنى الظاهر لمعنى بعيد خالص بلا دليل شرعي، فهذا تحريف. ماشي؟ ما العلاقة بين التعطيل والتحريف؟ ما العلاقة بين التعطيل والتحريف؟ التعطيل أعم من التحريف، التعطيل أعم من التحريف. فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرف. الذي حرف الصفة قال اليد معنى القدرة، استوى معنى الاستيلاء، هو أراد بهذا التحريف تعطيل الصفة في ذات الله. لما قال اليد معنى القدرة يبقى أراد بهذا التحريف إنكار الصفة في ذات الله، أن الله تعالى يتصف بصفة اليد على الحقيقة. وقال إن استوى معنى استولى، هذا تحريف، أراد بذلك إنكار صفة الاستواء على الحقيقة. تمام؟ والتعطيل أعم. ففي واحد يعطل تعطيل مباشر، لم يستوي، لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، تعطيل. وفي واحد تاني يعطل بس بطريقة غير مباشرة. التعطيل مباشر كحال مين؟ غلاة الجهمية عطلوا تعطيل مباشر بتكذيب صريح القرآن والسنة. وهناك من عطل بس تعطيل غير مباشر، استعملوا التحريف التأويل المذموم، هم فعلا عطلوا أنكروا الصفة في ذات الله ولكن بطريقة غير مباشرة والتاوية. فالتعطيل أعم من إيه؟ من التحريف. فكل محرف معطل وليس كل معطل محرف. فالتحريف نوع من أنواع التعطيل. واضح كده؟ قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. هنا شيخ الإسلام بيرد على الطائفة العكس تماما اللي هم الممثلة والمدسمة. الممثلة والمدسمة هؤلاء أثبتوا الصفات وغلوا في الإثبات ووقعوا في التشبيه والتجسيم الاثنين مع بعض. المجسمة قالوا أن الرب جل وعلا له سمع كسمعي، له وجه كوجهي، له قدرة كقدرتي. أثبتوا الصفات وغلوا في الإثبات ووقعوا في التمثيل والتشبيه. الرد عليهم ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. تمام؟ العكس من تماما المعطلة عطلوا الصفات لكي يفروا من التشبيه، عطلوا الصفات لكي يفروا من التشبيه. قالوا أن إثبات الصفات يستلزم من ذلك التشبيه والتجسيم. تم عشان يفر من التجسيم راح عطل. التانيين أثبتوا ما عليه التجسيم والتشبيه، وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات بلا تشبيه، وسط. فأهل السنة وسط بين المعطلة من جانب وبين المجسمة والممثلة من جانب آخر. أثبتنا الصفات رد على معطلة الذين عطلوا الصفات، بلا تشبيه رد على المجسمة. تمام؟ قال من غير تكييف. إيه؟ في فرق بس انقرضت بفضل الله عز وجل، كفيل هشامية والنحل نحوهم، هؤلاء انقرضوا بفضل الله عز وجل. الموجود الآن فرق التعطيل، المعتزلة والأشاعرة ومن نحل نحوهم. منتشرون بقوة. مذهبهم الآن يدرس في الأزهر، مذهب الأشاعرة، إثبات سبع صفات وتعطيل الباقي. معنى كلمة تحريف، معناها اعتقاد كيفية معينة لصفات الله تعالى. الرد عليهم قال تعالى ولا يحيطون به علما. والمنفي هنا هو إدراك الكيفية، فالكيف مجهول، أي هناك كيفية وحقيقة لصفات الله تعالى ولكننا لا نعلمها. واضح؟ يبقى من غير تكييف. النفي هنا نفي الكيفية في ذات الرب جل وعلا، ولا نفي علمنا بكيف؟ نفي علمنا بالكيف. صفات ربنا له كيفية، هو يعلمها، نحن لا نعلمها. يبقى مقصود كلام شيخ الإسلام من غير تكييف، يعني من غير إيه؟ من غير علمنا بالكيف. صفات ربنا لها كيفية، مستوي بكيفية، هو يعلمها، نحن لا نعلمها. يبقى هنا نفي علمنا بالكيف، يبقى الكيفية مجهولة. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال كيف استوى على العرش؟ فقال له قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، علو وارتفاع، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أخرج لا أراك إلا مبتدعا. فلا تسأل عن كيفية الصفات، لا تقول كيف استوى، كيفية الوجه، لا تسأل عن الكيفية، اسأل عن معنى الصفة، لا حرج في ذلك. لكن الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله، هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. فأننا لم نرى الله ولم نرى الصفات، لكن نؤمن بها لأنها واردة في الكتاب والسنة. والهدف من الإيمان بالأسماء والصفات التعبد لله جل وعلا بمقتضاها. يبقى الهدف من الإيمان بالأسماء والصفات أن نتعبد لله. الكيف مجهول والمعنى معلوم. أيوة صح، المعنى معلوم ولكن كيف مجهول. وهذا مقياس لكل صفة. معنى ذكر هذا الكلام في الاستواء، نقول هذا الكلام في الوجه، الوجه معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان بصفة الوجه واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وهكذا في سائر الصفات. على الإطلاق هذا تعطيل في الحقيقة، فنحن ننفي العلم بالكيفية، ننفي العلم بالكيفية. صفات ربنا لها كيفية لكن نحن لا نعلمها. التمثيل هو التشبيه، تعريف التمثيل هو التشبيه، وهو أن يعتقد أن الله تعالى يشبه خلقه في صفاته. تعالى الله عن ذلك، رد عليهم ليس كمثله شيء. يبقى التشبيه اعتقاد أن ربنا سبحانه وتعالى وجه كوجه المخلوق، له كلام ككلام المخلوق، وهذا باطل. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ التكييف أهم من التمثيل، فكل ده التفريق الأولاني. التكييف أهم من التمثيل، فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. كل ممثل مكيف الذي مثل وشبه صفات الرب جل وعلا بصفات المخلوق هذا مكيف، كيف صفات ربنا ولكن بنوع خاص لو هي صفة المخلوق. الذي قال له وجه كوجهي هو كده ايه، مثل وكيف، كيف صفات ربنا لكن بصفة المخلوق. والتكيف عام، ممكن يكيف على اي هيئة واي شكل يرد على ذهنه، مش شرط بقى صفة المخلوق، ممكن يتخيل ان صفات ربنا على اي شكل، مش شرط، ليس شرطا ان يكون على هيئة المخلوق وصفة المخلوق. فالتكيف عام، التكيف عام، فالذي مثل وقع في التكيف، وهناك تكيف ليس بتمثيل. واضح؟ هذا الفرق بينهما عموم وخصوص. الفرق الثاني ان نفي التكييف، نعم، هناك تكييف ليس مثل، لا احنا قلنا هو اي على اي على اي شكل، ممكن يعتقد ان صفات ربنا على اي هيئه واي شكل ليس شرطا صفه الايه المخلوق، فالتكييف عام. وممكن واحد يشبه ربنا بصفات المخلوق يبقى ده مكيف، وممكن يكيف على اي هيئه اخرى وشكل اخر. طبعا التكييف كله يا جماعه منفي، يعني منفي علمنا بالايه، بالكيف، ولو يحيطون به علما. تمام، كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثل. في تفريق آخر، نفي التكييف نفي مطلق، ونفي التمثيل نفي، معذرة العكس، نفي التكييف نفي مقيد، ونفي التمثيل نفي مطلق. يبقى من غير تكييف ده نفي مقيد، مقيد بيه يا جماعة علمنا بالكيف، ومن غير تمثيل نفي مطلق، يعني لا يوجد مماثلة ومساواة بين صفات الرب وصفات المخلوق. يبقى نفي التمثيل نفي يا شباب نفي مطلق، لكن نفي التكييف نفي مقيد، نفي علمنا بالكيف. نفي مقيد ونفي تمثيل نفي مطلق. تمام. يبقى العلاقة بين التكييف والتمثيل على وجهين، الوجه الأول بينهما عموم وخصوص، الوجه الثاني الإطلاق والتقييد. نفي التكييف مقيد علمنا بالكيف، والتمثيل نفي مطلق. لا توجد مشابهة بين صفات الرب وصفات المخلوق، ليس كمثله شيء. وإن كان هناك اشتراك في أصل المعنى، اشتراك في أصل المعنى إيه؟ يعني المخلوق بيتصل بصفة السمع، والرب جل وعلا يتصل بصفة الإيه؟ السمع. هذا اشتراك في أصل معنى السمع، ولكن عندما تضاف هذه المعاني إلى الخارج تختلف الكيفية. تقول سمع المخلوق يختلف تماما عن سمع البعوضة، يختلف تماما عن سمع الرب. يبقى تقول سمع الرب جل وعلا في الكيفية يختلف عن سمع الإنسان، يختلف عن سمع البعوضة، وهكذا. ماشي؟ إذن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وسط بين المعطلة من جانب وبين المجسمة من جانب آخر. فأهل السنة والجماعة آمنوا بكل الأسماء والصفات بلا تعطيل وبلا تمثيل. فالمعطلة عطلوا الصفات مع التنزيه، نزهوا الرب عن التشبيه فعطلوا. أما المجسمة أثبتوا الصفات مع التشبيه. أهل السنة قالوا تنزيه بلا تعطيل، وقالوا إثبات بلا تمثيل. ده كلام أهل السنة والجماعة، وصل بين هؤلاء وهؤلاء. وعند دراسة هذه القاعدة لابد من دراستها على هذا الترتيب، لأن هذا الترتيب مقصود. قال من غير تعطيل ولا تحريف، هذا في رد على معطلة من جانب. قالوا من غير تكييف ولا تمثيل، يرد على المجسمة من جانب آخر. ماشي. قال الشيخ هنا لم يختلف الصحابة ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد أبدا، وإجماعهم حجة على من بعدهم. فيجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما ورد واجب علينا الإيمان والإثبات. فليس هناك نعم قالوا تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه. وإثبات بلا تشبيه. قال الشيخ هنا فليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضها، وليست صفات الله تعالى مقتصرة على سبعة كما يعتقد الأشاعرة أو غيرهم. عند أهل السنة والجماعة لا فرق بين كل الصفات، فنحن نؤمن بكل الصفات الواردة لا نفرق. من الذي فرق؟ الأشاعرة. أثبتوا سبع صفات لأن هذه الصفات السبعة لا تقتضي التشبيه بصفات المخلوق. أما باقي الصفات عطلوها عن طريق التحريف لأنها تقتضي التشبيه. فعندهم عند الأشاعرة في الجوهرة كل نص أوهم تشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيه، كان زهد ربنا. كل نص أوهم تشبيه في مسلكين، أوله أو فوضه ورم تنزيه، إما تؤول أو تفوض. وقالوا أن التأويل اللي هو في الحقيقة التحريف هذا أعلم وأحكم، ودي طريقة الخلف. وقالوا أن طريقة السلف التفويض وهي أسلم، وهذا كلام باطل. بل أن طريقة السلف هي الإيمان بكل الأسماء والصفات بلا تعطيل ولا تحريف وبلا تكييف ولا تمثيل، وهي أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف أهل البدع الذين عطلوا الصفات عن طريق التحريف. نسبوا إلى السلف التفويض، وهي تتكلم عليها الآن دلوقتي. الشيخ يقول ليست صفات الله تعالى مقتصرة على سبع كما يعتقد الأشاعرة أو غيرهم، بل كل ما ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به، كالحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام. الصفات دي إيه؟ الثبوتية عند الأشاعرة وعند أهل السنة والجماعة. قال والرحمة والمحبة والرضا عن المؤمنين والسخط على الكافرين والفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه والضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة واليدين والقدم، كل ذلك على ما يليق بعظمة الله تعالى وجلاله. هذه الصفات على نوعين عند أهل السنة والجماعة، صفات أنواع الصفات، صفات ذاتية وصفات فعلية. عند أهل السنة والجماعة الصفات على نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. التعريف، تعريف الصفات الذاتية، وهي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله، لا تنفك عن ذات الله، يتصف بها أزلا وأبدا، يتصف بها أزلا وأبدا على الدوام، كصفة السمع والبصر والقدرة والوجه واليدين، يتصف بها أزلا وأبدا لا تنفك عن ذات الله. أما الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة، يتصف بها إذا شاء. وتعريف أهل السنة هي الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع يعني يتصف بها أزلا، حادثة الآحاد يعني يتصف بها إذا شاء، كصفة الكلام. أهل السنة قالوا لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما يعني تتعلق بذات الرب جل وعلا أزلا، إذا شاء يعني متعلقة بالمشيئة. يضحك إذا شاء، لم يزل يضحك إذا شاء. واضح يا جماعة الصفات الفعلية؟ هي الصفات الفعلية كصفة الفرح والضحك والرضا والسخط والغضب والكلام ونحو ذلك. أما الصفات الذاتية كصفة اليدين والوجه والسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك، فنؤمن بكل هذه الصفات. قال الرحمة، الرحمة صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية وفعلية، ذاتية متعلقة بذات الرب، ويرحم من يشاء من عباده. والرضا عن المؤمنين صفة. طب بقى التعريف، عن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، يبقى عندك صفة الرضا صفة وفعلية، ماشي. والسخط على الكافرين صفة. طب صفة الحياة، يبقى انت لو قلت السخط صفة ذاتية يبقى الله عز وجل يتصف بالسخط على الدوام، يسخط على الجميع؟ لا طبعا، يسخط على الكافرين دي صفة ايه؟ فعلية. وهكذا صفة الكلام صفة فعلية، تمام. صفة الحياة صفة ذاتية يتصف بها أزلا وأبدا على الدوام، خلاف النصارى عندهم صفة الحياة صفة ايه؟ فعلية، يعني عندهم الرب يموت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عندك في الحاشية الدليل على إثبات صفة القدم لله عز وجل، ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. هذا في إثبات صفة القدم لله على ما يليق بعظمته، ليس كمثل شيء. وصفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. وصفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما. وصفة الاستواء، الرحمن على عرش استوى. وصفة اليدين، قال تعالى بل يداه مبسوطتان. كل هذه الصفات صفات ثبوتية، نثبت هذه الصفات لكي نتعبد لله جل وعلا. قال والسنة أصل في ذلك، يعني أصل في الإثبات، يبقى نؤمن بالصفات الواردة في السنة الصحيحة، الواردة في السنة الصحيحة. خالف في ذلك من؟ المعتزلة، قالوا أن العقيدة لا تؤخذ إلا من خبر المتواتر، المتواتر. أما الآحاد، أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة كما تعلمون من الحديث، أو الأخبار إما تكون متواترة أو آحاد، تمام؟ فأنكروا خبر الآحاد، لا يأخذون بخبر الآحاد في العقيدة، ويأخذون به في العمل، في الصلاة والصيام والمواريث والمعاملات. أما العقيدة قالوا لابد من أن يكون متواترا، وهذا ضلال. رد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن وعلمهم التوحيد والإيمان، وهو خبر واحد، ماشي؟ هل سنية خبر إيه؟ هل سنرى بالنيات؟ نعم صحيح، آحاد أحد. فالسنة أصل في ذلك، فالحديث الصحيح يعتبر حجة بنفسه في العقائد، ومنها إثبات الصفات. واضح يا جماعة؟ طالما أن الحديث صحيح يبقى يقبل، ونؤمن بالصفات الواردة في الحديث الصحيح سواء كان متواتر أو أحد. قال ويدخل في التحريف التأويل المذموم اللي احنا عرفناه تحت، وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح بلا دليل، الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقلية فاسدة. إيه الشبهات العقلية التي قادت هؤلاء إلى تعطيل الصفات والتحريف؟ إيه الشبهات؟ قالوا أن إثبات الصفات يلزم منها التشبيه والتجسيم، إثبات الوجه يلزم منه التجسيم، اليدين تجسيم، استواء تجسيم، هذه شبهة عقلية جعلوا نوعي يحرف ويعطل الصفات. فعند أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل الصفات بلا تشبيه. كمن يؤول الاستواء بالاستيلاء، وهذا تأويل باطل لأنه بلا قرينة شرعية. ومن يؤول اليدين بالقدرة، الرد عليهم بل يداه مبسوطتان، هتقول قدرتاه، الرب جل وعلا له كم قدرة؟ اثنان أم واحدة؟ قدرة واحدة، ده في الرد عليهم. ومن يؤول الحب والرضا والغضب بالإرادة، هو حال مين يا جماعة؟ حال الأشاعرة، أثبتوا صفة الإرادة لكن صفة الغضب لا يثبتونها، فيحرفون الغضب بإرادة الانتقام، السخط إرادة العقاب، المحبة والرضا والفرح بإرادة الثواب، مع إنكار الصفة في ذات الرب جل وعلا حقيقة. يعني عندهم الرب جل وعلا لا يتصل بصفة الغضب على الحقيقة والسخط على الحقيقة، لا يتصل بصفة الفرح والرضا على الحقيقة، لكن هم حرفوا هذه النصوص لكي يفروا من التشبيه، مع نفي هذه الصفات واعتقاد أن ظاهرها لا يليق بالله. وأهل السنة الجماعة يقولون الأخذ بظواهر النصوص، أهل السنة يأخذون بظواهر النصوص، والظاهر مراد ولا يقتضي التشبيه، الظاهر مراد ولا يقتضي التشبيه. مثال الرحمن على العرش استوى، الظاهر أنه مستوى على العرش والظاهر لا يقتضي التشبيه، لكن أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة ينكرون ظواهر النصوص، زعموا أن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه، الظواهر تقتضي لإيه؟ التشبيه، فحرفوا. وعند أهل السنة يأخذون بالظواهر ولا تقتضي التشبيه. وقد أجمع السلف على الكف من هذا التأويل، وهذا الإجماع نقله الجويني رحمه الله، أن السلف انكفوا عن هذا التأويل، يعني التأويل المذموم، ولم يفسروا آيات القرآن ولا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه التأويلات البعيدة، بل قالوا أمروها كما جاءت. السلف لما سئلوا عن آيات الصفات وأحاديث الصفات قالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية أخرى أمروها كما جاءت بلا كيف. ما معنى عبارة السلف أمروها كما جاءت؟ أمروها كما جاءت يعني ألفاظ دل على معاني مع الإقرار بجهل الكيفية، يبقى أمروها كما جاءت يعني اللفظ دل على معنى الرحمن على العرش استوى كما جاء، نعم هو مستوى على العرش لفظا ومعنى، لفظا وإيه؟ معنى، مستوى على العرش عالي ومرتفع على العرش. كلمة أمروها كما جاءت معناها إيه؟ لفظ دل على معنى، خلافا لأهل البدع من الأشاعرة ومن نحوهم ظنوا أن مذهب السلف تفويض المعنى، وظنوا عبارة السلف أمروها كما جاءت يعني إمرار اللفظ، إمرار اللفظ بلا التعرض للمعنى، يعني يعتقدون أن السلف لا يتعرضون لمعاني الصفات وتعرضوا لها لفظا، آمنوا باللفظ بلا معنى، فهموا ذلك وهذا باطل. بل أن مقصود السلف من هذه العبارة أمروها كما جاءت يعني لفظ دل على معنى، بدليل أنهم قالوا في الرواية الأخرى بلا كيف، والذي يثبت المعنى محتاج أن يقول بلا كيف، والذي ينكر المعنى مش محتاج أن هو يقول بلا كيف. وصلت دي ولا عيد؟ فهذه عبارة دقيقة من شيخ الإسلام تانية أذكى، يعني هذا التوجيه توجيه شيخ الإسلام، بلا كيف دليل على أن السلف يثبتون معاني الصفات، فيكون المقصود أمروها كما جاءت يعني اللفظ دل على معنى. أي دلة على معانيها اللائقة بجلال الله تعالى والإقرار بجهل كيف وعدم قدرة المخلوقين على الإحاطة به والحذر كل الحذر من التشبيه، ليس كمثلي شيء. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأهل السنة الجماعة جمعوا بين الإثبات والنفي، كما في الآية الأخرى قال تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، جمعوا بين الإثبات والنفي. أين الإثبات؟ السميع البصير، إثبات الأسماء والصفات، اسم السميع وصفة السمع، اسم البصير وصفة البصر، والنفي ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات الأحدية والصمدية، النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام؟ طب النفي هنا نفي مفصل أم مجمل؟ لم يلد ولم يولد، جدع، نفي مفصل، يراد من هذا النفي إثبات كمال ضد كمال الأحدية والصمدية لله جل وعلا، تمام؟ وليس كمثل شيء نفي مجمل. القاعدة عند أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي، ركز معي، أن الإثبات عند السلف إثبات مفصل والنفي يكون مجملا. الإثبات مفصل والنفي مجمل، ليس كمثل شيء ده نفي مجمل، والإثبات مفصل. السميع البصير، سميع بصير ده اسمه إثبات إيه؟ اسمه إثبات مفصل، سمع بصر علم كلام قدرة فرح غضب، ده اسمه إثبات مفصل. لكن في النفي ليس كمثله شيء، يبقى النفي مجمل والإثبات عند السلف مفصل. وما ورد من النفي المفصل في النصوص إنما يراد منه إثبات كمال الضد كما بينا. عند أهل البدع العكس، وما ورد في النصوص من النفي المفصل كنفي السنة والنوم والعور والعجز والظلم والنسيان، هذا نفي مفصل يراد منه إثبات كمال الضد. إذن النفي هو مجمل عند أهل السنة والإثبات مفصل. الإثبات مفصل السمع بصر علم كلام قدرة وجه استواء، اسمه إثبات إيه مفصل، إثبات الصفة بعينها إثبات مفصل، تمام؟ والنفي مجمل. عند أهل البدع العكس، عندهم النفي مجمل والنفي مفصل، عكس القاعدة. النفي عندهم إيه؟ مفصلة. تلاقي الكتب عندهم النفي يقولك ربنا لا سميع ولا بصير ولا جارحة ولا حرارة ولا كذا ولا وجه ولا يدين ولا ولا ولا ولا ولا ولا، يكفي الإثبات. المعتزلة يثبتون ذاتا لله جل وعلا. الأشعار يثبتون سبع صفات، نفي إيه؟ نفي مجمل وإثبات، عندهم نفي مفصل وإثبات مجمل عند أهل البدع. وأهل السنة الإثبات مفصل والنفي مجمل. وصلت؟ ماشي. الواضح عند أهل السنة ليس كمثل شيء، هذا إيه؟ نفي مجمل. وهو السميع البصير ده إثبات مفصل، سمع بصر. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذا قد اتفق السلف على ذم الفلسفة وعلم الكلام، وأنه ليس مصدرا لمعرفة العقيدة. عند أهل البدع أن مصدر معرفة العقيدة علم الكلام والعقل. ولذا كانت بدعة الجهمية في نفي الأسماء والصفات وتعطيلها، وبدعة المعتزلة في نفي الصفات هي من شر البدع، هي من شر الايه؟ البدع. هل آيات الصفات وأحاديث الصفات من باب المتشابه أم المحكم؟ طبعا ما معنى كلمة محكم وما معنى متشابه؟ المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى. مثال ذلك مثلا قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة، هذا لفظ محكم. هل ثلاثة يحتمل أربعة؟ هل يحتمل خمسة؟ لا يحتمل إلا ثلاثة، هذا لفظ محكم لا يحتمل معنى واحد. قروء، هذا لفظ يا جماعة متشابه يحتمل أكثر من معنى، يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، تمام؟ ده كمعنى كلمة محكم ومتشابه. يبقى هل آيات الصفات وأحاديث الصفات من باب المحكم أم المتشابه؟ عند أهل السنة والجماعة قالوا إن كيفية الصفات هي من باب المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وأما معاني الصفات هي محكمة. يعني محكمة يعني معلومة المعنى، معلومة المعنى معلوم، لكن كيفية متشابهة يعني لا يعلمه إلا الله، عند أهل السنة والجماعة. وأما من قال أن معاني الصفات من باب المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، فقد وقع في بدعة المفوضة. يبقى عند أهل السنة والجماعة أؤكد إن المعاني محكمة، يعني محكمة معلومة يعلمها الراسخون في العلم، أما الكيفية من باب المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. أما من قال إن معاني الصفات من باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، هذه بدعة. الرد عليهم قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أمرنا سبحانه وتعالى بتدبر القرآن دليل إن هي لها معنى، معنى، تمام يا شباب؟ ده الخلاصة. عند أهل السنة والجماعة يردون المتشابه إلى المحكم فيتصق كل الكتاب، الكتاب كله متصق. عند أهل البدع يتمسكون بالمتشابهات ولا يردونها إلى المحكم. يبقى في فرق بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة والجماعة يردون هذا المتشابه إلى المحكم. مثال ذلك عندنا كيفية الوجه، كيفية الاستواء، احتمل معنى حق واحتمل معنى باطل. احتمل معنى حق اللي هو كيفية مجهولة لا تقتضي التشبيه، ومعنى باطل هي تقتضي التشبيه. يبقى الكيفية احتملت التشبيه واحتملت عدم التشبيه. احنا هنعمل ايه؟ هنرد هذا المتشابه الى المحكم. المحكم ليس كمثله شيء، فتكون الكيفية مجهولة لا يعلمه الا الله، ولا تقتضي التشبيه. تمام؟ هديك امثلة اخرى على المحكم والمتشابه. النصارى احتجوا من القرآن على التثليث، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا أن الله جل وعلا ثلاثة، لأنه قال نحن، إنا نحن نزلنا الذكر، قالوا نحن، إذن ربنا سبحانه وتعالى ثلاثة. هذا متشابه، إن نحن في اللغة لها معنيين، الواحد المعظم لنفسه وأيضا الجماعة. طب أهل السنة والجماعة ماذا صنعوا؟ ردوا هذا المتشابه إلى المحكم. المحكم قل هو الله أحد الله الصمد، فيكون المقصود إنا نحن يعني الواحد المعظم لنفسه. تمام؟ يبقى أهل البدع يتتبعون المتشابهات من القرآن والسنة من أجل الزيغ والضلال، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن أهل السنة ردوا المتشابهات إلى المحكمات، فلا تعارض بين النصوص. تمام؟ الخوارج احتجوا من السنة على تكفير مرتكب الكبيرة، قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، إذن من قتل نفسا متعمدا هذا كافر خارج عن الملة. وفي الحقيقة أن هذا الحديث من باب المتشابه، يحتمل الكفر، الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. عند أهل السنة الجماعة ردوا هذا المتشابه إلى المحكم. المحكم قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، قال طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إحنا جمعنا بين النصوص وردنا المتشابه إلى المحكم. إذن كيفية الصفات تحتمل التشبيه وتحتمل عدم التشبيه. نحن نرد هذا المتشابه إلى المحكم، إيه الآية المحكمة؟ ليس كمثله شيء، فيكون المقصود من الكيفية كيفية مجهولة نحن لا نعلمها. واضح يا جماعة؟ لكن أهل البدع أهل الزيغ يتتبعون المتشابهات من القرآن من أجل الزيغ والضلال. المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن أنكر شيئا من أحاديث الصفات ما فرق هؤلاء، إيه سبب اضطراب هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه، فهي متشابهة على أهل الزيغ والضلال. وأما أهل العلم فهم الذين آمنوا بالكتاب كله فردوا المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله، وعلموا الحق من الإيمان بصفات الله تعالى بمعرفة معناها كالشاهد، بمعرفة معناها، إذن هي محكمة المعنى معلومة، وجهل كيفيتها. فالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله من ذلك هو حقيقة الصفات. حقيقة الصفات يعني الكيفية، كلمة حقيقة يعني إيه؟ كيفية. يبقى المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله هو اللي يا جماعة كيفية الصفات، لكن المعاني معلومة محكمة. وأما المعنى فهو مما قال سبحانه وتعالى فيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يبقى أمرنا سبحانه وتعالى بتدبر آيات القرآن دليل أن هي لها معنى، فلم يستثني متشابها ولا غيره. فتفويض السلف تفويض كيف لا تفويض معنى. يعني كلمة تفويض، تفويض معناها رد العلم إلى الله. كلمة تفويض معناها إيه؟ رد العلم إلى الله. التفويض على قسمين، تفويض معنى وتفويض كيف. ما الفرق بين السلف وأهل البدع في التفويض؟ أهل السنة والجماعة السلف الصالح يفوضون الكيف لا المعنى، يثبتون معاني الصفات ويفوضون الكيفية. الرحمن على العرش استوى، قالوا للاستواء معلوم المعنى على وارتفع، لكن كيفية الاستواء هذا لا يعلم إلا الله. خلاص كده، فنحن نفوض الكيفية لكن لا نفوض في المعنى، نثبت المعنى ولا نفوض الكيفية. طب أهل البدع فوضوا المعنى والكيف معا، فوضوا المعنى والكيف، قالوا أن هذه النصوص المتضمنة للصفات ليس لها معنى أو لها معنى لا يعلمه إلا الله، وهذا باطل. الرد عليهم بالآية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. واضح يا شباب؟ تمام. طبعا الأشاعرة نسبوا إلى السلف أنهم يفوضون المعنى، معنى والكيف يفوضون المعنى، يؤمنون بظواهر النصوص لفظا دون التعرض للمعنى، لا يثبتون المعنى، فقالوا إيه؟ كل نص أوهم تشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيه. فقالوا التفويض، تفويض المعنى طريقة السلف، والتأويل هي طريقة الخلف اللي هو طريقة الأشاعرة. وقالوا أن طريقة الخلف هي أعلى وأحكم من طريقة السلف اللي هو تفويض المعنى، وهذا باطل، وهذا إيه؟ باطل. بل أن طريقة السلف هو الإمرار بهذه النصوص لفظا ومعنى، يتعرضون للمعاني، ولكن كيفية لا يعلمها إلا الله. وقال سفيان الثوري رحمه الله تفسيرها قراءتها. ما معنى الرحمة؟ معناها الرحمة، صفة الرحمة معناها الرحمة. معنى الغضب هو الغضب، زي أقول لك ما معنى الهواء؟ أقول معنى الهواء المياه، هي المياه. يبقى في صفات معناها واضح. لذلك قال الإمام أحمد عن الصفات، صفة النزول والرؤية، قال نؤمن بها بلا كيف ولا معنى. هم استدلوا بكلام الإمام على أن مذهب السلف هو تفويض المعنى، لأن الإمام قال إيه؟ نؤمن بها بلا كيف ولا معنى. طبعا الكلام ده كلام ليس بصحيح. الإمام أحمد يقصد بهذا الكلام بلا كيف ولا معنى، بلا معنى يعني هذه النصوص معناها واضح بين، لا تحتاج إلى تفسير، لا تفسر، إن معناها واضح معروف بالاضطرار. زي معنى الرحمة، هي الرحمة، الضحك معنى الضحك، السمع معنى إيه؟ معنى السمع، البصر معنى إيه؟ معنى البصر، كما قال سفيان تفسيرها قراءتها. تمام يا شباب؟ فمعناها واضح لا تفسر، ده مقصود الإمام أحمد. لا كيف خلاص دي واضح، لا كيف ولا معنى يعني مش محتاجة أن إيه؟ تفسر. وفي توجيه ثاني لكلام الإمام، إنه الإمام يرد على طائفتين من أهل البدع. قال لا كيف يرد على المكيفة من جانب، ولا معنى يرد على المعطلة الذين عطلوا عن طريق التحريف، اليد معنى القدرة، استوى معنى استولى، فبيقول لا معنى باطل متأول لو التحريف. ها وصلت أم لا؟ تمام. واستدلوا بكلام السلف أمروها كما جاءت، فقالوا إن السلف أمروها لفظا دون التعرض للمعنى، وهذا باطل، بل أن السلف يمرون بها لفظا ومعنى بدليل الرواية الأخرى أمروها كما جاءت بلا كيف، دليل أنهم يثبتون معنى الصفة. معايا أم لا؟ إذن طريقة السلف تفويض الكيف لا المعنى، يثبتون معاني الصفات ويفوضون الكيف. أهل البدع فوضوا المعنى والكيف، قالوا الاستواء عبارة عن حروف ملصقة ليس لها أي معنى، استواء ألف سين تاء واو ألف ما لهاش أي معنى، زي الحروف المقطعة في أوائل الصور ليس لها معنى. طبعا الكلام ده كلام باطل والقياس لا صح، لأن الصحيح أن أقول أهل العلم أن الحروف المقطعة تدل على معنى، تدل على صفة من صفات الله، كما قال ابن عباس ألف لام ميم أنا الله أعلم، أنا ألف لام راء أنا الله أرى، الصحيح أن هذه الحروف مقطعة إنما تدل على صفة من صفات الله جل وعلا. فهم بقى جعلوا هذه الصفات من باب الحروف الأعجمية المرصوصة بجوار بعضها ليس لها أي معنى، وهذا باطل. الرد على المفوضة بقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قالوا من نسب إليهم أنهم يعتقدون نفي معاني الصفات وأنها حروف لا تؤدي معنى كالكلام الأعجمي أو الحروف المقطعة في أوائل الصور، فقد جمع بين التعطيل وبين الجهل بعقيدة السلف والكذب عليه. واضح. التعبد بالأسماء والصفات هو حقيقة التوحيد. لماذا ندرس الأسماء والصفات؟ لكي نتعبد بهذه الأسماء الحسنى، لأن مولانا جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أمرنا سبحانه وتعالى بأن ندعوه بأسمائه. فهذه غاية الإيمان بالأسماء والصفات، أن نتعبد وأن تحيا القلوب وأن تعيش مع أسماء الله تعالى وصفاته. قال وذلك بأن تمتلئ أو أن يمتلئ القلب بأجل المعارف باستحضار معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويتأثر القلب بآثارها ومقتضياتها ويدعو الله بها. يبقى الغرض المقصود أن القلب يتأثر بآثار الأسماء والصفات. أولا الإنسان يطهر قلبه من التكييف والتحريف والتعطيل، وبعد ذلك يبني معاني الإيمان عن طريق التعبد بالأسماء والصفات. احنا قلنا التخلية قبل، التحلية. يبقى طريق الإيمان بالأسماء والصفات أن الإنسان يطهر قلبه من التجسيم والتشبيه وبعد ذلك يتعبد بهذه الأسماء. قال فأسماء العظيم والكبير والمتعال والمجيد والجليل تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له. فعلا عندما تستشعر هذه المعاني في قلبك، الله عظيم جليل هو المجيد، فعلا قلبي يكون معظم لله مجلا لله جل وعلا. الذي يصب الدين عنده تعظيم لله؟ لا والله ليس عنده تعظيم، ليس عنده أصل التعظيم لله. القلب المعظم لله لا يصب الدين، يكون عنده تعظيم لله جل وعلا. قالوا أسماء البر والكريم والجواد والمنان والرحيم والجميل والودود تملأ القلب حبا له وشوقا إليه وحمدا له وشكرا. عندما تستشعر بقلبك أن الرب جل وعلا هو الجواد الكريم يكرم عباده ويجود عليهم بالنعم ويمتن عليهم بالنعم يرحم العباد، إيه الأثر الإيماني؟ الإنسان يطمع فيما عند الله، يشكر ربه على إنعامه، ربنا سبحانه وتعالى بيمتن عليك بالنعم، نعمة الإيمان والإسلام ونعمة الصحة والعافية والأولاد ونعمة قراءة القرآن، فتستشعر هذه النعم بقلبك، تستشعر هذه النعم وتشكره على إنعامه وأفضاله. والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح كما تعلمون. وأسماء العزيز وشديد العقاب والجبار والقدير تملأ القلب خضوعا وانكسارا وذلا وخوفا ورهبة منه سبحانه وتعالى. تستشعر بقلبك أنه شديد العقاب جبار وله مطلق الجبروت والعظمة والقدير على كل شيء، فعلا القلب ينكسر يذل لله جل وعلا يفتقر إليه، فعلا القلب ذليل إنسان ذليل محتاج إليه سبحانه وتعالى. هذا الاستشعار هذه المعاني. وقالوا أسماء العليم والخبير والسميع والبصير والشهيد والرقيب والحسيب تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وتؤدي بالعبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. تستشعر بقلبك أن الله جل وعلا سميع بصير يرى كل شيء، عليم يعلم السر وأخفى من السر. النتيجة عبادة المراقبة، هذا يصل بك إلى أعلى مرتبة من مراتب الدين ألا وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. هذا بعبودية يا جماعة، التعبد استشعار هذه المعاني في قلبك أن الله رقيب شهيد سميع بصير، تخلص العمل لله. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى مطلع عليك، تستشعر أن الله تعالى مطلع عليك يراك فتخلص العمل لله، خلافا للمرائي يرائي في عمله. لما؟ لأنه لا يستشعر أن الله تعالى يراه، هو فقط يستشعر رؤية المخلوق له، يستشعر رؤية المخلوق فيفعل العمل من أجله، يريد بهذا العمل المدح الثناء والسمع والتعظيم فقط، لأنه لا يستشعر مراقبة الرب جل وعلا له. لكن الإخلاص، طريق الإخلاص أن تستشعر أن الله يراك رقيب عليك فتفعل العمل لوجه الله، كل هذه عبودية لله جل وعلا. وأسماء الغني والغفور والتواب والمجيب واللطيف تملأ القلب افتقارا إلى فضله ورجاء لرحمته ورغبة في منته. تستشعر بقلبك أن الله هو التواب يقبل توبة العبد العاصي، والمجيب لدعوة الداعي إذا دعاه، واللطيف يلطف بعباده إيصال الخير إلى عباده بطريقة خفية. عندما تعلم ذلك تفتقر إلى فضله وترجو رحمته وتعود إليه وتتوب إليه، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل لأنه هو التواب سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا وللمسلمين أبواب هذا الخير. وأصل التعبد بالأسماء والصفات يكون على مرتبتين، المرتبة الأولى ألا وهو شهود القلب لآثار الأسماء والصفات في القلب، المرتبة الثانية وهو أن تتعامل مع كل اسم بمقتضاه من فعل الإنسان. المرتبة الأولى شهود القلب بآثار الأسماء والصفات، مجرد شهود آثار الأسماء والصفات في الكون، هذه عبودية لله عز وجل. مثال على ذلك، تستشعر وتستحضر بقلبك أن الله تعالى هو الرزاق يرزق جميع العباد منذ خلق السماوات والأرض إلى الآن، إلى هذه اللحظة الله عز وجل يرزق ويعطي عباده سبحانه وتعالى بالنعم الكثيرة، تستشعر هذه المعاني. المرتبة الثانية أن تتعامل مع الاسم بمقتضاه، أن تدعو الله تعالى أن يرزقك ولا تخاف من فوات الرزق، الله عز وجل هو الحليم. تستشعر بقلبك حلم المولى جل وعلا على عباده العصاة، يمهلهم لكي يعودوا ويتوبوا إليه، فعل الإنسان. المرتبة الثانية أن تتحلى بصفة الحلم، أن تكون حليم مع الناس. إذن أصل التعبد بالإثنين معا، اسم العليم فاستشعر أن الله جل وعلا عليم، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في قرار سعر جسم، يعلم ما في قرار البحار وما تحت الجبال، يعلم عدد أنفاس الخلق، يعلم عدد دقات القلوب، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. الباطن عنده ظاهر والسر عنده علانية. عندما تستشعر هذا المعنى فعل الإنسان المرتبة الثانية حراسة الخواطر من الإرادات السوء، عندما تأتيك خاطرة سوء من الشيطان، فعل كذا وكذا من المعاصي، تستشعر أن الله تعالى يعلم هذه الخطرة فتدفع هذه الخطرة خوف من الله عز وجل خوفا، وتطهر قلبك من الأمراض، لأن الله جل وعلا عليم ما في قلبك، قد يكون في القلب حقد وغل وحسد، عندما تستشعر أن الله يعلم ذلك فتطهر القلب من هذه الآفات. هذا يعتبر من معاني التعبد للأسماء والصفات. ماشي، نكمل بعد ذلك إن شاء الله.